فوصلنا للمبحث الرابع وقول المصنف الشرك والكفر وأنواعهما. بعد ما ذكر توحيد الألوهية وبعد ما ذكر حقيقة العبادة وأنواع العبادات يعني اللي ينبغي علينا فعله، وبعدين ذكر حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد الذرائع الطرق المفضية إلى الشرك، يبدأ في تعريف الشرك والكفر وذكر أقسامه للتنبيه عليه ولمنع الوقوع فيه. ودي مسألة منطقية جدا، إن أنت لما تدرس شيء تعرف الصورة النموذجية أو المثالية الصحيحة وتعرف الصورة الفاسدة اللي بتطرق عليها حتى تتجنبها. يعني مثلا لو أنا عندي واحد بيدرس في كلية الطب عشان يطلع طبيب، بيدرس إيه؟ لازم يدرس أجهزة البدن بالصورة الصحيحة اللي هي علم وظائف الأعضاء بصورة طبيعية، فيسيولوجي، ملوش دعوة بأي مشكلة. القلب ده لما ربنا خلقه بيشتغل إزاي؟ الصورة المثلى بتاعته، الصورة النموذجية تدرس. وبعدين يدرس علم تاني اسمه علم الأمراض، يدرس تاني علم تاني اسمه علم الإيه؟ الأمراض. كل بقى جزء في الجسم نشأ خلق طرأ عليه خلل أو اعتراه نقص أو فساد، إيه بقى المرض ده؟ نشأته، أسبابه، مظاهره، علاجه. فيبقى دراسة الشرك والكفر في داخل مباحث التوحيد، لأن بضدها تتميز الأشياء. كما كان يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان عمر رضي الله عنه يقول: تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفه الجاهلين. يقول: وفيه مطالب، ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، هو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن والسنة المطهرة، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إيه معنى الكلام؟ معنى الآية وكذلك نفصل الآيات، أي ومثل ما ذكرناه لك من الآيات وأوضحناها وبيناها نفعله، وكذلك أي ومثل ذلك الذي ورد في سورة الأنعام، نفصل الآيات. ليه؟ ولتستبين سبيل المجرمين. فتوضيح سبيل المجرمين وكشفها وإظهارها مقصد شرعي لتجتنب وتبغض ويعاد أهلها. فده اللي بيعتمد عليه هنا في هذه التقدمة. يقول: وفيما يلي ذلك وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. مطلب الأول: الشرك. تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. على التسوية بين الشيئين، ما تقول أنا شريك لك في البيت ده يبقى انت ليك ايه جزء منه هو ليه جزء، او لو اطلقناها كده ان انت شريكه في البيت يبقى مطلق الشركه يقتضي ايه التسويه. قال ابن فارس في مقاييس اللغه، معجم مقاييس اللغه، ماده الشين والراء والكاف تدل على مقارنه وخلاف وانفراد. لما اقول في واحد دخلت معاه في شركه يبقى في مقارنه وخلاف، يعني انت غيره وانت شيء وهو شيء، وانفراد كل واحد له جزء يملكه. وقال الراغب الاصفهاني الشركه والمشاركه تعني خلط الملكيه، خلط الملكيه. والشرك ليه تعريفين، هو هنا ذكر في الكتاب له تعريفان. قال وله في الشرع معنيان عام وخاص. المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، وعبارة أكثر اختصارا نقول جعل شريك لله في حقه، جعل شريك لله في حقه، أو جعل شريك لله فيما يختص به، أو تعرفة الكتاب اللي معنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه. ويندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء منها إلي إلى غيره، كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. حاولنا بكده أن معاني الربوبية تنتظم في ثلاث محاور: إفراد الله عز وجل، ومعنى كلمة الربوبية يعني اعتقاد أن الله عز وجل متفرد، توحيد الربوبية، اعتقاد أن الله عز وجل متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، واعتقاد أنه متفرد بالملك والملك التام، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. فلو إحنا جينا ننسب هذا الحق لغير الله، نقول نسوي غير الله بالله في مثل هذه الأشياء، فبعض الناس يظن أن غير الله يخلق، أو غير الله يدبر الأمر، أو يملك الضر والنفع، أو يحيي ويميت. ده اعتقاد. الشرك هنا شرك اعتقادي، آلة الشرك هنا القلب، التصور فاسد، بيعتقد حاجة غلط، أو إن واحد يعتقد إن هو الله عز وجل ليس له ملك كامل عليه، فأنا أملك نفسي، أنا أملك، أنا حر، أملك جسمي، أعمل اللي عايز أعمله، أنا حر، ملكي على أموالي تام، ما حدش يقول لي طلع منها زكاة أو غيره، وهكذا. معنى الثالث اعتقاد أن غير الله من حقه أن يأمر وينهى ويشرع وتكون له سيادة مطلقة، ده كله من الشرك. كذلك الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء يعني أن الله سبحانه وتعالى لا عدل له ولا مثل له ولا كفء له سبحانه وتعالى. ومع أنه لا ليس هناك من يكافئه أو يساويه أو ينظره أو يشابهه، فإنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فأثبت أن له أسماء حسنى. وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الأعلى، الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، فله الوصف الأعلى دائما، وله الأسماء الحسنى. معنى الشرك في الأسماء والصفات إن احنا نسوي غير الله مع الله في هذه الأسماء أو في هذه الصفات. ودي وقع من بعض الأمم زي النصارى، أما سووا عيسى عليه السلام بالرب سبحانه وتعالى، قالوا إن هو غير مخلوق، فبيقولوا إن هو قديم من قديم، قديم من قديم يعني ليس مخلوق، قديم يعني ليس مخلوق، فبيقولوا الابن ده قديم من قديم، من الأب قبل خلق الملكوت، وكلام كده إيه اللي هو بيسموه قانون الإيمان، وفي الواقع هو زي ما الشيخ سمتان بيقول قانون الكفر، ده اللي اجتمعت المجامع النصرانية عليه بعد ما كثر اختلافهم، وكان في عهد الامبراطور اللي اسمه قسطنطين. فالمهم يعني ان النصارى بينسبوا صفات الله واسمائه ويشبهوا بها من المسيح عليه السلام، وفي بعض الصوفية كذلك يعتقد في الاولياء مثل هذا، ودول غلتهم اللي هو يعني بيظن في بعض الولاة او الاقطاب او غير هذا هذه الاسماء الصفر. في ناس بتصرح صراحة بان حاكمهم او امامهم هو الاله، زي الباطنية الدروز. الدروز الباطنية كانوا بيعتقدوا الوهية الحاكم بغير الله، الحاكم بامر الله، ويقولوا ان ده هو ده الاله. وزي العلويين بيعتقدوا الوهية علي بن ابي طالب. يعني بالجملة ان الشرك في الاسماء والصفات هو تسوية غير الله بالله في شيء منها، وده فيه منه الاكبر وفيه منه الايه الاصغر. كذلك الشرك في الالوهية، وهي تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الالوهية. ايه شيء من خصائص الالوهية؟ كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فبعض الناس بيتخذ معبودا مع الله، وهو ده كان كتلب الخصومة ومحور الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. عشان كده قالوا ايه: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هي كل المشكلة معهم في ايه؟ في ان هو عايز يخلي كل المعبودات ديت هدر ويخليها ايه؟ معبود واحد فقط. عشان كده في سورة صاد قال ايه: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. المحور الخصومة الأساسية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه كانت في التوحيد، في الإفراد. هم لم ينكروا أن الله إله، العكس، كانوا بيسموا عبد الله، وكانوا يعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق، لكن كانوا ينكرون غاية الإنكار أن يفرد الله وحده بالعبادة. عشان كده القرآن يقوم الأول يستدل عليهم بآيات الربوبية، لما يقروا بها يقوم يحكمهم ايه؟ يقيم عليهم الحجة في الألوهية. ده الشرك بالمعنى العام. يعني ايه المعنى العام؟ يعني المعنى الشامل اللي بيدخل فيه أفراد كثيرة أو معاني كثيرة. طب الشرك بقى ليه معنى خاص، اللي هو الأكثر وقوعا في الأمم واللي بيكون فيه الخصومة والأشد خطورة، اللي هو النوع الثالث. النوع الثالث ده الشرك بالمعنى الخاص. عارفين دي عاملة برضه زي ان الاسلام بالمعنى العام والاسلام بالمعنى الخاص. الاسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالطاعة بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. طيب اتباع نوح عليه السلام مسلمين، اتباع موسى عليه السلام مسلمون، ده بالمعنى العام. طيب اما الاسلام بالمعنى الخاص، صار علما على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون علما، اسم علم على مين؟ على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حاجة اسمها المعنى العام وفي حاجة اسمها المعنى الايه؟ الخاص. يبقى الشرك بالمعنى العام هيدخل فيه كل ما يناقض التوحيد بجميع أفراده وأنواعه. الشرك بالمعنى الخاص هيفرده نوع واحد منهم، وده عند الإطلاق ممكن ينصرف إليه الكلام، وهو النوع الثالث فقط، وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن والسنة. لا يفوتنا هنا نحن ننبه على أن كل التقسيمات دي اصطلاحية. كل التقسيمات دي تقسيمات إيه؟ اصطلاحية. يعني هل ممكن واحد يجي يقسم غير التقسيمة اللي احنا نقسمها دي؟ أو ممكن، شرط لا يبني على هذه التقسيمة إيه؟ أحكام مهمة جدا دي. زي ايه؟ زي ما كان الدكتور عبد المجيد الشاذلي عمل كتاب اسمه حد الاسلام وحقيقة الايمان، وقال ان في ثلاث حاجات عشان يثبت بها حكم الاسلام: الولاية والنسك والحكم. اللي مش هيبقى محقق المعرفة في الثلاثة دولت مش هيثبت له حكم الاسلام. طب بقية الحاجات، احنا بنثبت الاسلام لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، كده هو دخل في الإسلام. وبعد كده يلزم التصديق بكل ما يصل إليه من خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويلزم الانقياد لكل ما أمره الله عز وجل به أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان انت تحط شرط عشان تثبت بيه حكم الاسلام وتلخصه في الثلاثه دولت، ما هو ده اصل، ما دي مسائل من التوحيد اللي هو الحكم والولاء، اللي هو الولاء والبراء يعني، والايه والنسك اللي هو التوجه بالعباده العبادات. طب ليه مش هتشترط معرفته بالاسماء والصفات؟ طب ليه مش هتشترط معرفته بالربوبيه؟ تحكم بقى. يبقى البدعيه هنا جت فين؟ في انك بتقسم تقسيم وتبني عليه، وتبني عليه احكام بدون اي دليل شرعي. اما مجرد التقسيم ما فيهوش اي مشاحه، لا مشاحه في الاصطلاح، والا فالعلوم اللي انت بتدرسها دي كلها ما كانتش موجوده على عهد النبي عليه الصلاه والسلام بالطريقه دي. يعني ما كانش ايه في علم الحديث لوحده، وفي علم الفقه لوحده، وفي علم بقى من علوم الالات زي النحو والصرف واصول الفقه والمصطلح والحاجات دي. طيب برضو مثال تاني مهم، زي في مسائل العذر بالجهل، يتخذ تقسيمه التوحيد دي انه يعذر بالجهل مثلا في مسائل الاسماء والصفات. لما تيجي تستدل عليه ان الرجل اللي كان يجهل قدرة الله عز وجل، حديث الصحيحين الذي قال لابنائه اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ايه، في يوم ريح، يقول لك ده ايه، ده كان جاهل لصفة من الصفات، فيعذر بالجهل في صفة من الصفات. طيب واللي يعمل شرك من باب الالوهية، يقول لك لا دي ما فيهاش عذر ايه، بالجهل. يبقى البدعة بتيجي منين او المخالفة بتيجي منين؟ انك تقسم تقسيم اصطلاحي، وبعد ما تقسم التقسيم الاصطلاحي ده ترتب عليه ايه؟ احكام. امال ايه التقسيم اللي ترتب عليه احكام؟ التقسيم الشرعي زي الصغائر والكبائر. مين اللي قسمها الصغائر والكبائر؟ ربنا سبحانه وتعالى. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التقسيمه ديت لها ايه؟ لها حكم شرعي. مين اللي حكم بيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك اصغر واكبر. يبقى مين اللي وهيترتب عليها حكم؟ ان الشرك الاكبر من لقي الله به لا يغفره له الله سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. الادله على ذم الشرك وبيان خطره. يقول لقد تنوعت دلاله النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والاخره. اي انسان يقرا القران بتمعن وتدبر، القران ياخذ بمجامع قلبه، بيعالج القضيه ديت، قضيه التوحيد والشرك من نواحي متعدده، يذكر لك اخبار وايات كونيه وقواعد عقليه ومنطقيه، وينتزع اعترافات من المشركين والمحادين للرسل، وبعد كل ده يبتدي يذكر لك بقى التناقض وغايه التناقض في اللي هيقر بهذا الاقرار ويعترف بهذا الاعتراف ويشاهد هذه الايات البينات، ثم هو يرفض ان ينقد لله عز وجل وحده ويفرده بالعباده، وبعدين يذكر بعد ذلك ايه سوء المنقلب لمن سلك هذا الطريق، طريق الشرك، سواء في الدنيا او في الاخره. هو هيبتدي يجيب بقى تنوع الدلالات تكون ازاي. بيقول فعلى سبيل المثال اخبر الله سبحانه انه الذنب الذي لا يغفره الا بالتوبه منه قبل الموت، فقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر يشرك به اللي هو الشرك الايه؟ الأكبر. وهذه الآية في حق من يا إخواني؟ مهمة جدا الآية دي، في حق من؟ أيوه، من الآية؟ جزاك الله خير. في حق من مات على الشرك. ليه؟ لأن التائب من الشرك مغفور له إجماعا. وهل كان الصحابة قبل إسلامهم إلا مشركون؟ صح ولا لا؟ هو عمر بن الخطاب قبل ما يبقى عمر بن الخطاب، قبل ما يسلم كان إيه؟ كان مشرك. فلو احنا قلنا ان الايه ديت برضه انا بنبه ليه هنا، الايه دي بتستدل بتوع جماعات التكفير للاسف يعني. ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن لقي الله على الشرك. والا ففي حال الحياه قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. طيب وفي الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هو دي بقى الإيه الشاهد، ثم إيه لقيتني لا تشرك بي شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك يعني دون الشرك الأكبر، يبقى بالكبائر بس الشرك الأصغر بغيرها. طيب ووصفه سبحانه وتعالى بأنه أظلم الظلم، فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. دي مقولة لقمان، ومعلوم أن لقمان فيه توقف، هل هو نبي أم رجل صالح؟ دي من المسائل اللي فيها نزاع بين العلماء. يعني هل هو مجرد رجل صالح من الأولياء حكيم من يعني وأجر الله عز وجل الحكمة على لسانه ولا كان نبيا؟ فيها نزاع وخلاف بين العلماء. يبقى إن الشرك لظلم عظيم، هو بينصح ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإيه؟ الآية لما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فزع الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، وإنما ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وحق العبادة أن تصرف لله، فإذا صرفت لغير الله كانت في غير موضعها. وكذلك الشرك ظلم، لأنه الإنسان بيظلم نفسه لأنه بيعرضها للخلود في النار والعياذ بالله. وأخبر سبحانه أنه محبط للأعمال، أي أن الشرك محبط للأعمال، فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا هو الخطاب للنبي، العلماء يقولون هذا خطاب للنبي والمقصود أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الشرك صلى الله عليه وسلم. بالإجماع الأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، ومع ذلك فإن الله عز وجل لخطورة هذه القضية يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته. بل في سورة الأنعام بعدما ذكر الله عز وجل 18 نبيا قال ولو أشركوا وحبط عنهم ما كانوا يعملون. فطبعا الشرك ده هو السيئة التي تأتي على كل الحسنات فلا تبقي للمرء حسنة والعياذ بالله، وهو السيئة التي تحيط بالعبد فتوبقه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، خطيئة دي لو أحاطت بالإنسان وهذه السيئة لو كسبها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبر سبحانه وتعالى وصفه سبحانه وتعالى بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به، فقال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وده موجب هذا الكفر الذي استوجبوا النار عليه، تسويتهم لهؤلاء الآلهة الباطلة برب العالمين سبحانه وتعالى، في تنقص لله. وأخبر أن من مات عليه أي على الشرك يكون مخلدا في نار جهنم، فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. ثالثا أو رقم جيم سبب وقوع الشرك. إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم. يعني هو بيقول أصل الشرك مش كل الشرك، يبقى الشرك ده ليه أسباب كتير. هو بيقول أصل الشرك لأن ده أول شرك وقع في الأرض بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الأمر ده، فده من أخطر أبواب الشرك. الشيخ أبو إسحاق ليه سلسلة كده كان نظم عناوينها، فكان من ضمن عناوينها إيه؟ من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وفعلا ده عنوان معبر جدا جدا، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وده أمر لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله، فنسأل رب العالمين أن يعصمنا من الظلم. يبقى أصل الشرك وسبب وقوع في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم. قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم تمثيل وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لازم الباطل يكون معاه غطاء من الحق يمرره. دواء المر لازم يتعمل له ايه؟ تعمل له شوجر كوتين، يعني غطاء سكري، لازم يتعمل له حاجة تخليك تبلعه. مر كده محدش يبقى المر بس كده، ايه اللي يجبره؟ يعني ايه اللي يجبره ياخد المر لوحده كده؟ فلازم يتحط معاه حاجة تسوغه تخليه يتبلع. شوف تعظيم الصالحين ده من القربات. النفس مجبولة على محبة أهل الاجتهاد في الخير والطاعة، حق. طيب التأسي موجود في بني آدم، الاقتداء والتأسي بالمجدين والصالحين، موجود. هيقوم بقى ده بقى الايه؟ ده الغلات. حط جوه منه ايه بقى؟ الغلو. وان احنا ندخل بقى في امور مخالفه للشرع، نعمل ايه؟ تماثيل. وبعد كده تتبع خطوات الشيطان خطوه ورا خطوه. ما بيجيش للاول يقول للناس ايه؟ اكفروا. انما ياخذهم الايه؟ للكفر خطوه خطوه خطوه خطوه وهكذا. يعني انتوا عارفين اول مكان قاسم امين في بدايه القرن اللي فات 1902 و1903، أول ما بدأ يكتب خالص، وقبلها سنة 1899 كتابه بتاع تحرير المرضى، هو كان عايز إيه؟ طبعا كان كل معركته في إيه؟ في السفور، يعني البيشة بس. السفور يعني المرأة تكشف وشها تسفر عن وجهها بس. يعني كانت كل المعركة في الوقت ده، عشان كان اسمه معركة السفور والحجاب. هو كانت السفور بس انها تسفر عن وجهها. سعد زغلول لما نزع، استقبلوه وفد النساء وهو راجع من المنفى وشد البيشه من على وجهه، ده شعره تبت يداه، صفقوا بقى ساعتها وكده. النساء اللي طلعوا في ميدان الاسماعيليه اللي هو ميدان التحرير دلوقتي، وعلى فكره ميدان التحرير من يومين تحرير نسبه لتحرير المرض، كان في ميدان الاسماعيليه ده كانت مظاهره اول ما الانجليز بداوا يضربوا فيهم بالرصاص، قاموا خالعين النقاب وايه وحرقين اللي هو البيشه اللي مش نقاب يعني اللي هو ستر الوجه، وحرقوه في يعني بتعرف بقى كانوا طالعين الميدان يتظاهروا معاهم البنزين ومعاهم الحاجه يعني مجهزين يعني الله المستعان، عشان ما بملش كتير للفكر التامر يعني، بس لازم تحترم عقلك وتشعر ان وراء الاكمه شيء. فهي خطوات الشيطان. شوف الاول كل ده كانت المعركه دي في الاول ايه؟ للسفور الوجه بس. هو الشيطان كان ينفع يروح لهم وهم كل مرأة متجلببة كده وفي جسمها كله مستور، ولا بقى خلاص انزعي عنك اللبس بقى وتمشي في الشارع بالطريقة اللي ظهرت بيها ودونتها بقى في الخمسينات والستينات والحاجات ديت، لحد ما بدأ يرجع مرة تانية المد بتاع الصحوة الإسلامية ويرجع الحجاب مرة تانية الناس تلتزم به. كانش مستحيل، حدش يقبل. يبقى لازم الخطوات، خطوة ورا خطوة ورا خطوة. عشان كده كل واحد فينا ياخد باله من نفسه يا اخوانا. انت ممكن تستبشع شيء دلوقتي، لكن لو انت تسهلت مع تنازل الخطوات، تنازل بخطوه. خطوات التنازل دي ممكن تجرك لما تستبشعه. ندخل في الموضوع تاني. بيقول بقى واشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، يعني الاوثان اللي كانت في قوم نوح ديت بعد كده انتقلت للعرب عن طريق واحد مشؤوم اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رايت عمرو ابن لحي في النار يجر قصبه امعاءه. بلوى اللي عملها ديت، راح جاب التماثيل اللي كانت مدفونه هناك ديت وجابها للعرب. يقول: صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، اي بعد ذلك، فكانت لكلب بدومة الجندل. دومة الجندل طبعا الأماكن ديت في اختلاف في ضبطها، ضبط الحركات بتاعتها. والضبط اللي هنعتمده هو اللي موجود في فتح الباري اللي هو شرح ابن حجر على صحيح البخاري، الأثر ده في البخاري، الأثر ده في البخاري، فهنعتمد على الضبط من ابن حجر. دومة الجندل بضم الدال، ماشي. فكانت لكلب، قبيلة كلب، بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل. أنا قلت أما ود فكان، لا بالفتح، ده يا أخي في سورة نوح. قالوا لا تضرن أحدكم ولا تضرن ودا. هو ليه بيقول ود؟ هقول لك ليه بيقول ود، لان كتير من اللي في السيره بيقولوا عمرو بن عبد ود، صح؟ هو الصحيح في نطقها عمرو بن عبد ود، ماشي. اما ود فكانت لكلب بالدومة الجندل، واما سواع فكانت لهذيل، واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف، وايضا في ضبط اخر لها غطيف بالجوف، هي برضو ضبطت في البخاري بالجرف، جيم والراء وضم الجيم وضم الراء بالجرف، وبرضو فيها ضبط الثاني اللي هو ايه بالجوف عند سبأ. واما يعوق فكانت لهمدان، واما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، فتح الكاف وروي ايضا بضمه. اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، وفي بعض الروايات وتنسخ العلم. وتحت يقول علم تلك الصور بخصوصها، يعني نسخ العلم بالقصة دي كلها. لا هي انا ضبطناها بقى زي ما ضبطناها كده، خلاص. نسخ العلم اي العلم بتلك الايه بقصه تلك الصور، هم ليه عملوا الصور او التماثيل ديت، فلما نسخ العلم تغير العلم ده ونسي عبدت. روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الايه، قال كانوا قوما صالحين من بني ادم، وكان لهم اتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، فجمعوا بين فتنتين، الأولى الفتنة الأولى العكوف عند قبورهم، والثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها، فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. طبعا برضو احنا مش عايزين نقف على هذه العبارة، لأن وسائل الشرك إذا استحدث منها أشياء يجب علينا مقاومتها بحسب قوة هذه الوسائل وانتشارها وذيع صيتها. على سبيل المثال لو انت شفت مؤلفات العقيدة، دايما مؤلفات العقيدة بتبقى صدى وانعكاس للمخالفات او البدع اللي بتنجم في العصر. لو انت مثلا شفت مؤلفات العقيدة اللي كانت في عصر الامام احمد او ما تلاه، او مؤلفات اللي تألفت عموما في العقيدة المسندة زي السنة للخلال، السنة لابن ابي عاصم، الشريعة للأجر وغيرها، مش هتلاقي فيه كلام عن توحيد الألوهية خالص، ولا الكلام عن القبور كامل، صح؟ ليه؟ كانش في حد اصلا في الوقت ده بيعمل مشاكل دي نهائي من وسط الفرق الاسلاميه، لكن هتلاقي فيها كلام بكثره عن ايه؟ عن الصفات، صفه الكلام، الرؤيه، العلو والاستواء على العرش وغير هذه من الصفات. كذلك مثلا مش هتلاقي فيها مشاكل في قضيه الحاكميه قوي، يعني ذكر بقى مشكله الحاكميه والحكم غير مأنزل، لان اول مره يبتلى المسلمون بإن حد كده يتجرأ وينحي القرآن جانبا ويبقى اسمه واحد مسلم منتسب للمسلمين، يعني ينحي القرآن جانبا ويجيب كتاب آخر يجعله هو المرجع اللي يتحكم به الناس، ده اللي فعله حكام التتار اللي دخلوا في الإسلام لما جابوا الياسق أو الياسة على الاسمين وجعلوا إيه هو المرجع اللي الناس تتحكم به. فعشان كده أول من تكلم بقى بشدة في المسألة ديت كان ابن تيمية، ومن تلا بقى من ابن القيم وابن كثير وغيره. فدايما التصنيف في العقيدة، ودي سنة الدفع بقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض ان هيظهر وينجم باطل انت تدفع فيه، فمش هنقف دايما، يعني مثلا واحد يقول لك دول اكبر ايه وسيلتين للشرك في كل زمان ومكان، ما في وسائل الشرك اشد من كده. فمحاولة تقليص الشرك ومحاولة اختزاله فقط في مسألة القبور والأضرحة وغير هذا، ده في تضييع لكثير من مسائل العقيدة. يقول انواع الشرك، ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل من ملة الإسلام، محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. يبقى الشرك هي أول تقسيمه خالص، إن الشرك هيبقى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر وشرك أصغر. والتعريف للشرك الأكبر أو حكمه، تعريفه الأول اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله سبحانه وتعالى. هو هنا بيتكلم عن الشرك بالمعنى الايه؟ بمعنى ايه؟ العام ولا الخاص؟ لا الخاص. اهو يعبد كما يعبد الله، مش احنا قلنا ده المعنى الثالث؟ طيب، وهو ناقل من ملة الاسلام. يبقى حكمه ايه؟ حكم الشرك الاكبر ايه؟ انه ناقل عن ملة الاسلام، ناقل عن ملة الاسلام، واثره محبط للاعمال كلها والعياذ بالله. وفي الآخرة إن لقي المرء به ربه والعياذ بالله يكون مخلدا في نار جهنم. أنواع الشرك الأكبر بقى، برضو الأنواع دي اجتهادي في الأنواع دي، ممكن الأنواع دي تبقى أربعة، واحد يعدهم خمسة، واحد يعدهم عشرة. فدايما التقسيمات ناخد بالنا ما نبقاش أسرى للتقسيمات ما لم يدل عليها دليل. وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: واحد شرك الدعوة، اثنين شرك النية والإرادة، ثلاثة شرك الطاعة، أربعة شرك المحبة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما تكلم في كتابه الفذ، كتاب التوحيد، في تفسير شهادة لا إله إلا الله، ذكر أربع مسائل، ذكر منهم اثنين من المسألتين دول، وجاب مسألتين تانية في تفسير شهادة لا إله إلا الله، اللي هي إيه؟ ذكر من هنا المحبة وال الطاعة أو الحكمية، وذكر هناك إيه؟ الولاء والبراء والتوسل. هذه كلها من مسائل إيه؟ من مسائل الألوهية، والمخالفة فيها بتكون شرك، صح؟ فعشان كده إحنا بنقول التقسيم ده فيه مساحة، فيه مساحة التقسيم ده، تقسيماته الإيه؟ وطريقة عرض المعلومة دي فيها مساحة. أنواع الشرك الأكبر، ينقسم يعني الشرك الأكبر إلى أنواع، أربعة أنواع. أول شرك الدعوة، أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. عشان كده بقى شوف بقى مدى التقصير اللي بيقصر فيه أحدنا لما يمر عليه يوم واثنين وثلاثة لا يدعو الله عز وجل. طب هو ممكن مسلم يمر عليه يوم واثنين وثلاثة ما يدعيش ربنا؟ أي واحد بيصلي أكيد بيدعي ربنا. لا، أقصد الدعاء بتواطؤ القلب والإيه؟ لسان، خشوع وتضرع. يبقى الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. رواه أحمد الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الله تعالى: وقال اركبوا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الآية دي فيها إثبات أن الدعاء عبادة، لأنه وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن، ما قالش دعائي، قال عن عبادتي. يبقى الدعاء هو العبادة. ولما ثبت أن الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك. فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني شوف المشركين وصنعهم، كان لما الواحد منهم يصيب الضر يخلص في الدعاء والعبادة لمن؟ لله، ما يسألش غير ربنا. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعوا تاني لصرف العبادة غير الله. فأخبر عن هؤلاء بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله، أعوذ بالله. يبقى ده نوع مهم جدا من أنواع الشرك، وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وزي ما ضربنا أمثلة قبل كده ان في ناس كتير وقعت في هذا الفخ وهو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فيسألونهم كشف الضر في أوقات الاضطرار، ولو لجأوا لربهم سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص، ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، فهو مشرك الشرك الأكبر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. ركز في الكلمتين دول كويسين جدا بقى. بص يا أخوان، لما يقول شرك النية والإرادة، وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص، صورتها تكون إزاي؟ صورتها تكون إزاي؟ أيوة بالله كده، جزاك الله خير. صورتها أنه هيكون بيرائي في الإسلام إرادة كلية، يعني لم يسلم حقيقة، إنما أظهر بلسانه الإيه؟ الإسلام وأبطن الكفر، اللي هو حال المنافقين. ده اللي بيكون فعلا خارج عن يوم القيامة مخلد في النار، أو ده نوع من الرياء بيوجب لصاحب الخروج من الملة، هو ما دخلش في الملة أصلا، اللي هو الرياء بإيه؟ بالشهادتين في أصل الإسلام. أما لو إن إنسان، ودي بقى المسألة اللي وقع فيها مشكلة بعض المصنفين من الدعوة النجدية من علماء نجد، خدوا كلام ابن القيم وفهموه خطأ. ابن القيم بيقول: والشرك الأصغر كيسير الرياء. الشرك الأصغر إيه؟ كيسير الرياء. كلام ابن القيم ده في غسل اللهفان في المجلد الأول صفحة 59 لما بيتكلم عن نجاسة الشرك، خلاص؟ فبيقول الشرك الأصغر مثاله إيه؟ قال يسير الرياء. فهم خدوا الكلام ده وجابوا له مفهوم مخالفة. يبقى لما يسير الرياء شرك أصغر، يبقى الرياء المحض إيه؟ شرك أكبر، مش كده؟ بس الكلام ده مش صحيح. تعال نضرب صورة كده توضح لكم خطأ الكلام ده. واحد دلوقتي هيطلع من جيبه صدقة مالية وليكن مثلا 100 جنيه. هو بيتصدق الآن فقط حتى يحمده الناس بس، يبقى رياء بنسبة كم في المية؟ 100%، صح؟ هل ده نقل عن ملة الإسلام؟ على كلامهم نقل عن ملة الإسلام، وعلى كلامهم ده شرك أكبر. لا، إمتى بقى يكون الرياء شرك أكبر؟ في حالة واحدة، إذا كان رياء فين؟ في الشهادتين، اللي هو ضرب لها مثال هنا وقال إيه؟ كأهل النفاق الخلص. يبقى النوع الثاني من الشرك اللي هو ذكره شرك النية والإرادة والقصد، وده اللي بيقع منه شرك أكبر إذا كان النفاق الخالص اللي هو الشرك فيه أو الرياء فيه في أصل الدين، يعني في الشهادتين. النوع الثالث قال شرك الطاعة، يعني من أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه، أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا، ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول: وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، أي في تبديل حكم الله، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، يعني في تبديل حكم الله، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه والطبراني في المعجم الكبير. صورته ايه ده يا اخوانا؟ ده برضو مهم جدا عشان هيلتبس على الناس. صورته ايه؟ يعني واحنا دلوقتي بنقول في واحد بيروح ياكل الربا، يقترض قرض ربوي، تقول له القرض الربوي ده حرام، يقول لك انا اعمل ايه هو حرام، بس اديني بقى ايه باخده خلاص. واصل في بعض علماء السوق قالوا لنا ما فيهاش مشكله، تقول له القرض ده بعد ما اشرحه له بالطريقه دي ده ربا، يقول لك ربا وانا عارف انه حرام عليا، بس ده ضعف نفسي بقى خلاص. هو اطاع العلماء هنا في فعل الايه؟ المعصيه مش كده؟ اللي طلعوا له فتوى مضروبه ان في ايه؟ الامر ده جائز. يبقى ده صوره. شو بقى الصوره الثانيه قبل ما نحكم عليها؟ واحد بيقول لك اه الكلام ده ربا فعلا، بس ده كان زمان، دلوقتي الدنيا اتغيرت، ودلوقتي ما عادش يعرف الناس يعيشوا من غير الربا، فالربا دلوقتي ما عادش فيه مشكله، والعلماء لما قعدوا ينظروا في المسائل زي ديت قالوا لا ما عادش ينفع نحرم الربا بعد كده. ايه رايكم في الفرق بين الاثنين؟ الاولاني عمل معصيه كبيره من الكبائر، وهي ايه؟ قتل الربا، لكنه انقياد القلب عنده كامل، خد القلب لله عز وجل كامل، اللي هو ايه؟ الانقياد القلبي، ان الله عز وجل حكم بحرمه هذا الفعل، وانه معترف على نفسه بالتقصير. يبقى الطاعه هنا كانت طاعه ايه؟ في فعل المعصيه. النوع الثاني، الصوره الثانيه، أطاعهم في ايه؟ في تبديل حكم الله في المساله. يبقى الطاعه دي الطاعه الايه؟ الشركيه. يبقى ايه الفرق؟ الفرق ان الصوره الاولى معصيه كبيره من الكبائر، الصوره الثانيه شرك والعياذ بالله ناقل عن المله. وضحت الصوره ديت؟ وده اللي كان اللي هو ليه الايه فيه الاحبار والرهبان، هم بيعملوا كده فعلا. الخنزير محرم، كان محرم عندهم، طب هم عايزين يرضوا ملك الرومان وعايزين يتقربوا منه، والراجل ده بيعظم الخنزير، طب عايزين نحل الاشكاليه دي نعمل ايه؟ خلاص اتجمعوا قولوا خلاص احنا ابحنا الخنزير، يبقى من هنا ورايح بقى الخنزير ايه؟ مباح. وهم الناس بعد كده تاكل الخنزير معتقدين ايه؟ معتقدين حله. يبقى ساعتها اتبعوهم في ايه؟ في التبديل، مش مجرد في فعل المعصيه. اتمنى يكون المعنى ده وصل لحضرتك. النوع الرابع شرك المحبه، والمراد محبه العبوديه. المحبه انواع، في حاجه اسمها محبه العبودية أو محبة العبادة، وهذه محبة إجلال وتعظيم وانقياد وخضوع، ودي لا تنبغي إلا لله. وابن القيم لما ذكر طبقات المحبة عد منها 10 طبقات كده، 10 مراتب، أعلى مرتبة في المحبة إيه؟ الخل، لا العبودية، العبادة. أعلى مرتبة في المحبة العبادة، أعلى مرتبة في المحبة العبادة. يبقى العبادة دي غاية الحب، كماله، المستلزم لخضوع وانقياد، ده محبة العبادة. دي تنبغي لمين؟ تنبغي لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يحب هذه المحبة التي توجب خضوعا وانقيادا كاملا، غاية الحب هذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. لا يصح إيمان إنسان إلا بها، وإذا صرفها لغير الله كانت شركا، ناقل عن الملة. يقول: ومتى صرف العبد هذه شرك المحبة، المراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى العلماء لهم تفسيران: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من حب هؤلاء المشركين لأندادهم. وقيل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن هؤلاء المشركون أو هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، ولكن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء المشركين لله. طيب، النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر. إيه تعريفه؟ كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. يبقى تاني كده، كل ما كان وسيلة ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه ده يسمى شرك أصغر. وإيه كمان؟ أو كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر، زي من حلف بغير الله قد أشرك، وهو يقع في هيئة العمل. إيه الضابط بتاع هيئة العمل؟ وأقوال اللسان التي لا يقصد حقيقتها طبعا، وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبير. وده كلام جيد جدا. ومن أمثلته، أمثلة الشرك الأصغر، يسير الرياء. لا احنا هنقول عندنا الأصل في ايه؟ ان هيبقى الرياء. كلمة يسير دي لخبطة الناس وعملت لهم مشكلة، نقول لا الرياء، الرياء شرك أصغر، الأصل فين هو شرك أصغر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يبقى ما نحطلهاش بقى احنا ايه؟ سنادة من عندنا كده، ما ينفعش نحط لها قيد. احنا نقول لا أصغر الشرك الأصغر اللي هو ايه؟ الرياء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عرفه. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ماشي، يبقى إن الإنسان بيعبد ربنا لكن يجي في وقت من الأوقات في عمل من الأعمال يبتغي رؤية الناس ليحمدوه أو ليدفع عنهم ذمه أو يبتغي أن يسمعهم هذا الأمر. الفرق بين الرياء والسمعة، يعني الرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السمع. طيب، قوله المثال الثاني، قول ما شاء الله وشئت. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يبقى ده مخالفة لفظية هيت، مع أن الناس تقصدش حقيقة التسوية بين الله وبين غيره، ولكن الكلمة غلط. فالكلمة الغلط دي هتسمى ايه؟ شرك أصغر. وقوله لولا الله وفلان، أو قول لولا البط لأتانا اللصوص، هي طبعا مشكلة حكاية البط دي. هو قصدهم أن البط لما أي حد بينزل بيطلع صوت مزعج، فكان بيبقى كأنه وسيلة جرس تنبيه كده، لو حد غريب نزل في المكان أي ايه البط اللي في الدار كله ايه؟ يكاكل كده، يقوم يعمل يعمل ايه؟ زاعة كده في وقت واحد. اصلا لما قعدت فتره طويله انا مش عارف العلاقه بين البط واللصوص، فعشان كده انا ايه بشرح لاخواني، لان انا فعلا كانت مشكله عليا. يعني هو الدار بيبقى فيها فناء، ولو هو الفناء ده فيه عدد كبير من الطيور بالذات البط، يعني صوته مزعج جدا، او الوز، فده لو فيه بقى ايه لص داخل يتسلل خفيه كده دول هيفضحوه، كاك كاك هيعملوا اذاعه الدنيا كلها تقوم. فلو واحد بقول لك إيه لولا الله وفلان، أو لولا البط لأتانا اللصوص أو نحو ذلك، ودي على فكرة نفس اللفظ ده بالذات مذكور عن ابن عباس في تفسير الشرك الأصغر، عشان كده هو ملتزم به هنا في الكتاب. بيقول إيه بقى؟ بيقول إن ده لفظ لا ينبغي، لا ينبغي، فعشان كده اتعامل على إنه الشرك الأصغر. عشان كده قلنا الشرك الأصغر يقع في هيئة العمل أو في أقوال اللسان التي لا يقصد حقيقتها. روى ابن أبي حاتم في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نقف هنا، استكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.